حبيبي في زينو آية، عزة نفسه بخطواته بنظرة صارت حكاية. سلبني روحي وبكلماته حيرني سهلة معايا، هو قاضي يحكم بحكامه، هو شهر رواية. حبيبي في زينو آية، عزة نفسه بخطواته بنظرة صارت حكاية. سلبني روحي وبكلماته حيرني سهلة معايا، هو قاضي يحكم بحكامه، هو شهر رواية. أنا حبيبي مختلف، خلى عقلي تالف، كي ندير يا ناس سمع. أنا حبيبي مختلف، يحسسني بالأمان، رجل بالمعنى واسمي يفكرني بروميو. ده زماني لا عمرني نفت من غير ما نتردد، عليه الناس لواني والحسد فيا تحسد. حبيبي في زينو آية، عزة نفسه بخطواته بنظرة صارت حكاية. سلبني روحي وبكلماته حيرني سهلة معايا، هو قاضي يحكم بحكامه، هو شهر رواية.